المعاني في كل كتب علم المعاني كلهم يتحدثون عن الخبر وأنواع الخبر وأغراض الخبر والمؤكدات. فالمهم أن تعلق هذه المادة في أذهاننا، هذا هو الشيء الأهم. إنما يكون ذلك بالحضور المستمر وكثرة السؤال وطرح الاستفسارات من المحاضرة. سيدنا ابن عباس عندما سئل بما أوتيت هذا العلم، سئل سيدنا ابن عباس بما أوتيت هذا العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول، يعني أنه كان يكثر من السؤال من أجل العلم، من أجل العلم. وكان يقول بلسان سؤول وقلب عقول، فوضع صيغة فعول هنا لما فيها من معنى المبالغة، لأن القلب لا يعقل إلا إذا كان يعني إلا إذا كانت الفكرة قد رسخت تماما في الذهن. القلب لا يعقل ما في العقل إلا إذا رسخ ما في العقل. تحدثنا في المحاضرة قبل قليل، تحدثنا عن أنواع الخبر، وقلنا إن أنواع الخبر ثلاثة أنواع: الابتدائي والطلبي والإنكاري. وقلنا إن الطلبي والإنكاري هو الخبر الذي يحتاج إلى مؤكد أو أكثر. ترى ما هذه المؤكدات؟ ذكرنا أن على رأس هذه المؤكدات إن، وقد تدخلها ما التي يسميها النحاة ما الكافة. فنحن عندما نقول إنما، إذا قلنا إن على رأس هذه المؤكدات إن، وعندما تدخلها إما فتصير إنما كافة. لكن ما وحدها إخواني ليس فيها تأكيد، ما الكافة ليس فيها توكيد. أنا قلت إن تحمل معنى التوكيد حتى ولو دخلتها ما الكافة، لكن ما الكافة وحدها ليس فيها توكيد، حتى لا يظن إخواني أنني جمعت بين مؤكدين في كلمة إنما. لا، إنما كلها مؤكد واحد، لأن الماء ليس فيها معنى التأكيد أبدا، وإنما دخلت على إن فكفتها عن عملها، يعني عن نصب الاسم ورفع الخبر فقط، وليس فيها معنى التوكيد. من المؤكدات الأخرى أيضا إخواني لام الابتداء. لام الابتداء سميت لام الابتداء أولا لاتصالها بالمبتدأ، كثر اتصال هذه اللام بالمبتدأ فسميت لام الابتداء. سميت لام الابتداء لأنها كثر دخولها على المبتدأ. الشاعرة التي تزوجها الحجاج أو غيره، هند بنت إيش؟ هل مرت معكم هذا؟ نعم. ما اسمها الكامل؟ نعم. هي هذه المسمى هند؟ نعم. لا اسمح لي، نعم أنا أتحدث عن هذه المرأة، نعم. فالمهم إخواني أنها عندما تزوجت من الحجاج جعلها في قصر. طبعا القصر مليء بالخدم والحشم وما يتمناه أي إنسان في هذه الدنيا، قصر الحجاج وما أدراك من هو الحجاج في زمان. فنظمت شعرا عندما وجدت أن الحجاج، صحيح أنه جعلها في قصر لكنها تشبه من يحبس في مكان ما. وحنت هذه المرأة إلى أهلها وإلى أصحابها وإلى المكان الذي نشأت فيه، فقالت من جملة أبيات، قالت لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، ثم قالت ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. وعيد الشاهد قولها عندما جاءت إلى الابتداء، قالت لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، يعني هذا القصر ما فيه من خدم وحشم وإلى ذلك، لكنه ليس بأفضل من البيت الذي كنت أعيش فيه. تفضل. لا أنا أذكر أنه الحجاج. أنا معاوية. زوجة معاوية. قال زوجة معاوية؟ نعم. قرأت في المناقيل وكمان قطر الندى. نعم. نسب إلى زوج معاوية. نعم. سبحان الله. سيدي على كل حال إخواني الهدف الشاهد فعندما قالت لبيت هذه اللام هي لام ابتداء، اولا لانها اتصلت بالمبتدا، ثانيا لانها ابتدات بها الكلام فجعلتها في بدايه الكلام فهي لام ابتداء. نحن نميز هذه اللام اخواني عن لام الجاره من ان هذه اللام مفتوحه دائما، من ان هذه اللام مفتوحه. قالت لبيت ولم تقل لبيت، لو قالت لبيت كان وجب ان يجر او ان يجر اللفظ لان اللام الجاره مكسوره، اما هذه اللام فهي لام مفتوحه. اذا انا ميزت هذه اللام عن غيرها من اللامات من انها لام مفتوحه، بينما اللام التي هي حرف جر تكون لاما مكسوره. اقول اتيت للكليه ولا اقول للكليه، مثلا ذهبت للبيت، جلست لاصحابي وملت. لام الابتداء نجدها في مثل قوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، قال تعالى ولأمة، ولأمة هذه اللام لام الابتداء، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الشاهد أن هذه اللام في كلمة لأمة هي لام الابتداء، وأنها أيضا مفتوحة، ولا لا لم يقل لأمة، قال لأمة، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. هذه اللام إخواني سميناها لام الابتداء لأنها اتصلت بالمبتدا، أو إذا أردت أن تقول لأنها وقعت في ابتداء الكلام لا بأس. هنا سيدي نقول مؤكد واحد هنا خبر طلبي في قوله ولأمة مؤمنة خير، نعم نعم. إذا نظرنا إلى المؤكدات فإن المؤكد هنا واحد وهو اللام، بغض النظر عن مجيء الجملة إذا كانت اسمية ولا لا، لأنني أتحدث هنا إخواني عن أدوات التوكيد، عن أدوات التوكيد. هذه اللام التي سميناها لام الابتداء، هذه اللام التي سميناها لام الابتداء تفيد معنى التوكيد كما قلت، وإن عند العرب أيضا تفيد معنى التوكيد. هناك جملة تقول زيد مثلا مشتري، طلب إلي أن أؤكد هذه الجملة، أقول إن زيدا مجتهد، ثم طلب مني أن أجعل في هذه الجملة مؤكدا آخر فاخترت اللام وجربت أن تكون هذه اللام هنا، فقلت إن لزيدا مجتهد. هذا الكلام إخواني لا يستقيم مع الفصاحة العربية، هذا الكلام هكذا لا يستقيم مع الفصاحة العربية، والسبب أن العرب دائما يفرقون بين الحروف إذا كانت تدل على معنى واحد. لا يمكن أن يجتمع مثلا بشكل متوالي حرفا عطف حرفا استئناف، إذا اجتمع حرفان من معنى واحد فإن العرب يفرقون بين هذه الحروف. الآن طلب مني أن أؤكد بعبارة زيد المجتهد فأدخلت إن، قلت إن زيد المجتهد، ثم طلب مني أن أؤكدها بمؤكد آخر فاخترت اللام وقلت إن لزيد المجتهد، لكن هذه بعيدة عن الفصاحة، والسبب أن إن مثل اللام في العمل تماما. فماذا فعلت أنا المتكلم، أنا المتكلم العربي؟ لحلقت هذه اللام إلى خبر إن، فصارت الجملة إن زيدا لمجتهد. بقيت هذه اللام إخواني لام ابتداء في الإعراب بالأصل، لكن لما تحلقت إلى الخبر سميت اللام المتحلقة، لكن لما تحلقت إلى الخبر سميت اللام المتحلقة. وأنا علمت قبل قليل أن لام ابتداء تفيد التوكيد. بالإعراب المزحلقة، لام الابتداء التي تدخل على المبتدأ، لكن هنا لما تزحلقت من أول عبارة إلى خبر إن قلنا إنها لام مزحلقة في الإعراب، وباعتبار أن أصلها لام الابتداء فهي تفيد التوكيد. الآن في عبارة إن زيدا لمجتهد، إن مؤكدة واللام هذه مؤكدة لأنها لام مزحلقة الواقعة في خبر. أيضا قد تتزحلق هذه اللام إلى اسم إن، قد تتزحلق هذه اللام إلى اسم إن بشرط أن يكون اسم إن متأخرا، بشرط أن يكون اسم إن متأخرا. يعني مثلا يمكن أن نقول إن مثلا في الدار زيدا، يمكن أن أقول إن في الدار لزيدا، فأدخلت هذه اللام اللي سميناها لام الابتداء زحلقتها إلى اسم فقلت إن في الدار لزيدا، وأنا أدخلتها على الاسم هنا لأنه قد تحقق الشرط وهو أن الاسم متأخر، اسم إن هنا متأخر. من ذلك قوله تعالى إن في ذلك لعبرة، من ذلك قوله تعالى إن في ذلك لعبرة، هذه اللام مزحلقة وقد دخلت على اسم إن لأنه تأخر، لأنه تأخر. إذا هذه اللام هي ذاتها لام الابتداء، قد تتزحلق إلى خبر وقد تتزحلق إلى اسم إلى اسم إن، شريطة أن يكون مفصولا عن إن، يعني أن يكون متأخرا. مثال مجيئها عالقة بخبر إن قول الشاعر العذري، الشاعر العذري يعني منتمي إلى قبيلة عذرة في الشعر، وهؤلاء القوم كانوا معروفين بالشعر العفيف، بالشعر النظيف في الغزل، معظم أشعارهم في الغزل لكنها من النوع النظيف الذي خلى من كل شائبة، من كل ما يحرمه الإسلام من الألفاظ، ليس فيه أوصاف للجسد. لذلك اهتم النقاد الأقدمون كثيرا بالشعر العذري، خاصة الذين يعملون في الأدب الإسلامي كانوا يحثون الشباب أن يكون غزلهم من هذا النوع. نعم. يقول الشاعر وإني وتهياني بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل محله. طيب يقول وإني وتهياني بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل محل. التهيام هو المحبة الشديدة، ومنه الهيام، الهيام هو شدة الحب. وإني وتهياني يعني إني وحبي لعزة، فهذا الرجل هو كثير. مجموعة من الشعراء عرفوا بأسماء النساء اللواتي كنا ينظمن فيهن شعرا، فكثير عزة، مجنون ليلى، عروة وعقراء، هؤلاء تقرؤون دائما أسماءهم في الشعر العذري، قيس وليلى، أيضا المجنون وليلى إلى آخره. كثير عزة، وعزة اسم المرأة التي تحدث عنها. يقول إني وتهياني بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي لك المرتجي، لك المرتجي، هذه اللام لام الابتداء الآن من الآن زحلقت إلى خبر، لك المرتجي، هذه اللام مزحلقة، لك المرتجي، هذه اللام لام مزحلقة، كانت لام الابتداء لكنها زحلقت إلى خبر إن، كما في قولنا إن زيدا لمجتهد، إني لك المرتجي، إني لك المرتجي. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، هنا وإني لك المرتجي. الشاهد أن هذه اللام هي اللام المحلقة وقد أطالت معنى التوكيد. الشاعر يشكو حاله مع هذه المرأة مع عزة، يقول إنني مثل المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيد محلتي، يعني أنا في صورتي مع هذه المرأة مثل رجل رأى غمامة في السماء فأحب أن يتخذ من هذه الغمامة غطاء من الشمس، فكلما تبوأ منها للمقيل من أجل أن ينام القيلولة، المقيل هنا، المقيل هنا يعني أن من قال يقيل، المقيل هنا من قال يقيل وليس من قال يقول، نعم للمقيل، كلما تبوأ منها للمقيل يعني كلما أراد أن يستظل بهذه الغمامة محلة يعني تلاشى، تلاشت وذهبت. الشاهد أن هذه اللام كما قلت هي اللام المزحلقة وأصلها لام الابتداء وهي مفتوحة، وإني لك المرتجي، لا لك المرتجي. من المؤكدات أيضا نون التوكيد، عند العرب نون التوكيد قد تكون مشددة وقد تكون مخففة، فإذا كانت مشددة سميت نون التوكيد الثقيلة، وإذا كانت مخففة سميت نون التوكيد الخفيفة، ومعنى مخففة يعني ليست مشددة. وقد اجتمعت النونان في آية واحدة في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى في سورة يوسف ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ليسجنن هذه النون المشددة الثقيلة، الثقيلة ولا يكون النون الخفيفة من الصاغرين. نعم اللام الأولى يعني نعم. هذه طبعا ليست لام الاستثناء إخواني، أنا فاتني قبل قليل أن أقول إن لام الاستثناء تدخل على الاسم أو على ما يتعلق به الظرف مثل لك المنتج. هذه لام حتما ليست لام الاستثناء. ما هذه اللام إخواني؟ نعم هل هي واقعة في جواب قسم؟ أجاب نعم. هذه لام واقعة في جواب قسم أيضا من شأنها أنها مفتوحة، من شأنها أنها مفتوحة. لا لا ولم يقل لي لا يسجنن ثم ولا يكونن. أيضا هذه اللام معطوفة على هذه اللام، أصلا هذا الفعل كله معطوف على هذا الفعل، والواو في شأنها من بين حروف العطف أن تعطي جملة على جملة واسما على اسم جنن على فعل إلى ممكن الفرق بينهما الفين والاسم لام الابتداء ولام القسم هو نعم. لا أنا لا أقول إن لام القسم لا تدخل إلا على الأفعال، لا أقول هذا، لكن قلت لام الابتداء تكون إما داخلة على الاسم أو على متعلق الظرف أو جار مجرور. أما هذه اللام أنا لم أشترط فيها أنها تدخل على الفعل. لا مثلا اللهم صل على النبي شوف لأن لا يوسف لا يوسف وأخوه لا يوسف ويوسف هذا لام الابتداء لا من فضلكم لا يوسف وأخوه هذه لام الابتداء حتما نعم لأن لا يوسف يوسف مبتدا وهذه لام لام الابتداء حتما لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا نعم فقوله لا يوسف هذه لام حتما لا تفيد التوكيد ليس كان القسم خذ في شو المثال لبئس ما كانوا يعملون نعم بقوله تعالى لبئس ما كانوا يعملون هذه اللام أيضا لام الابتداء بئس فعل ماض جامد نعم إذا اسمحوا لي بفضلكم مشان نناقش يعني شيء إذا بقوله تعالى لبئس ما كانوا يفعلون دخلت لام الابتداء على بئس نعم إذا تدخل على الأفعال لأنه بئس فعل ماض جامد فعل ليس اسما تفضل شو العيلة في ذلك لئن لم تنتهي لم وطئ في أول عبارة لئن لم تنتهي الأولى موطئ القسم نعم إيه لا لحظة فضلت الآية القصيرة التي ذكرتها لئن لم تنتهي بعدين لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنا اللام الأولى أخي الكريم مشعرة بالقسم والثاني جوا القسم اللام الثانية جواب قسم واللام الأولى تسمى موطئة وتسمى مشعرة يعني أنها تفهمك القسم من خلال قراءتك للآية لكن اللام الثانية هي التي وقعت في جواب قسم تفضل ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم إيه ثم حرف عطف طيب اللام هو واللام الأولى نعم أعيد بفضلك ربك لنحشرنهم لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم نعم اللام في لنحضرن مثل اللام في لنحشرن تمام بس لا في حرف عطف إخواني إيه في قوله لنحشرنهم وقع في جواب قسم فوربك طبعا هو القسم أخي الكريم ظاهر لفظ وربك قسم فهي في جواب قسم إخواني حروف العطف مثل ثم والواو وأو والفاء المعطوف والمعطوف عليه عندما تستخدم هذه الأدوات إنما يكون المتعاطفان متعاطفين حكما ولفظا حكما ولفظا يعني أن ما ينسحب على الكلام قبل حرف العطف هو ذاته ينسحب على الكلام الذي بعد حرف العطف بمعنى غير السؤال الذي سألنيه أخي قبل قليل أنا عندما أقول جاء زيد وخالد جاء فعل الماضي زيد فاعل الواو عاطفة خالد معطوف على زيد طيب بالمعنى هل خالد فاعل ولا لا؟ نعم خالد فاعل هذا معنى أن الواو جعلت المعطوف والمعطوف عليه نعم على سوية واحدة حكما يعني بالمعنى ولفظا يعني بالإعراب فثم التي ذكرها في الآية إنما عقبت كل الكلام الذي بعدها على كل الكلام الذي قبلها إيه نعم اللام لام الابتداء لكن بالأصل سميت لام الابتداء لأنها تدخل على المبتدأ لكن إذا دخلت على الأفعال فربما يعني اختير لها اسم آخر وهو لام طيب هل دخلت على كاهن آخر غير كاهن الذي ذكره لك؟ يعني لأن الأفعال جامدة إخواني، الأفعال جامدة ليست كالأفعال المشتقة في اللغة العربية. الفعل الجامد أضعف من الفعل المشتق. لبئس المولى هي أيضا دخلت على فعل جامد. نعم أيضا بئس إخواني نعمة وعسى وليس، هذه الأفعال لم تلحق بالأفعال المتصرفة فهي أضعف منها، لكن القاعدة تقول إن هذه اللام تدخل على المبتدأ، والمبتدأ عند العرب أسهل. سيدي في دخولها على الفعل إن شاء الله يمكن أن يعني نقرأ حول مجيئها في الفعل في كتب اللغة إن شاء الله، في كتب اللغة، في كتب اللغة، كتب اللغة العربية. لأن هذا الأمر إخواني ليس أمرا بلاغيا، نحن نتناول هنا الجانب البلاغي يعني معنى التوكيد، لكن كون اللام الابتداء دخلت على الفعل أم لا هذا أمر يتعلق باللغة والنحو، إن شاء الله سنعود إليك من بعد إن شاء الله حتى لا يكون يعني حتى لا تكون إجاباتنا متسرعة. سيد أيضا نفس الليل زيلان ولا يكونان خبر طلب بخبر طلب ولا نعتبرهما خبر إن كان. نعم عندما تذكر هذه الآية كلها ويطلب مني أن أدل على نوع الخبر هنا فإنني أقول إن ليش لا يستجنن فيها توكيد باللام وبالنون المؤكدة، وفي قوله لا يكون أيضا فيها توكيد باللام وبالنون التي سميناها نون توكيد خفيفة. نعم. إيه سؤال أخي الكريم في الامتحان ينبغي أن يكون دقيقا، يعني أنا عندما أطلب منك مثلا أن تحدد أنواع الخبر فيما يلي أنت تنظر في المثال هل فيه عبارة أو عبارتان أو ثلاث عبارات أو يعني حسب مجيء السؤال ينبغي أن يكون الجواب. من المؤكدات إخواني ضمير فصل. ما ضمير فصل؟ هل هو ضمير منفصل؟ الجواب لا، الجواب لا. الضمير المنفصل في اللغة العربية يكون له محل من الإعراب، أنا ونحن وأنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما. الضمائر المنفصلة في اللغة معروفة وهي ذوات محل من الإعراب، لكن الضمير الذي أشير إليه إنما يأتي به العربي من أجل توكيد كلامه فحسب، من أجل توكيد كلامه فحسب. قال تعالى في القرآن الكريم نجد أو نقرأ قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لفظ أنتم هنا ضمير منفصل نعم، لكن ليس إعرابه ضمير منفصل مثلا في محل كذا، لأنه ليس له محل إعراب. لذلك يقول ابن حاتم هذا الضمير إنما هو ضمير فصل، إنما هو ضمير فصل جيء به من أجل معنى التوكيد، جيء به من أجل معنى التوكيد هو ضمير فصل. إذا ضمير منفصل إخواني غير ضمير فصل، ضمير منفصل يأخذ محله من الإعراب، ضمير فصل نقول هو ضمير ليس له محل إعراب، ضمير فصل يؤتى به للتوكيد ليس له محل إعراب. مثاله من القرآن الكريم قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. طيب نعم أنا سأميز لك في هذه الآية إخواني في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، الإعراب طبعا أولئك هم إشارة مبني على الكسر في محل والكاتب هم ضمير فصل للتأكيد ليس له محل إعراب. المفلحون خبر مبتدأ، المفلحون خبر مبتدأ. يقول النحاة إن ضمير الفصل يمنع أن يكون اللفظ الآتي صفة لما قبله، يقول النحاة إن ضمير الفصل يمنع أن يكون اللفظ الآتي صفة لما قبله. طيب ما معنى هذا الكلام؟ نقرأ هذه الآية أو هذا الجزء من الآية في البقرة، قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لو نزعت كلمة هم من العبارة لظن ظن أن كلمة المفلحون صفة. لو قلت لك وأولئك المفلحون مثلا، لو حذفت كلمة هم فقلت وأولئك المفلحون، أنت الآن تنتظر مني الخبر. طيب ما بهم؟ أنت تسألني ماذا جرى لهم إذا قلت لك وأولئك المفلحون، لكن عندما ذكرت لك هذا الضمير ضمير الفصل الذي جعلناه للتوكيد عرفت أن المفلحون خبر وليس صفة، فقلت وأولئك هم المفلحون. الآن أنت أيها المخاطب أدركت أن لفظ المفلحون إنما أريد به الإخبار عن هؤلاء وليس وصفهم. وفي اللغة العربية كما تعلمون إخواني جميعا الصفة غير خبر. في اللغة العربية الصفة غير خبر، الصفة لفظ فضل زائد، لكن خبر كما يقول ابن مالك الخبر الجزء المتم الفائدة، الخبر الجزء المتم الفائدة كنقطين: الله خير والأيادي شاهدة، الله خير والأيادي شاهدة. فالخبر عند العرب إخواني هو ما دل على تمام الفائدة. أنا إذا قلت أولئك هم المفلحون فهم الكلام، لكن إذا قلت أولئك المفلحون لم يفهم الكلام. لذلك قلنا إن هذا الضمير ضمير فصل، نراكم في بعد الشهر. السلام عليكم.